والعفة إلى الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا يزال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله وعونه وحوله ومدده موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، الإبداع في مدار الابتداع، للشيخ العلامة علي بن محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة من علماء الأزهر الشريف. أيها الأحبة، وحديثنا موصول في هذا الكتاب المبارك حول البدع العملية التي نعايشها في مجتمعنا، وقد عشنا وإياكم في فصول هذا الكتاب من الباب الثاني، ونحن الآن نتناول الفصل الحادي عشر. عشنا أثناء هذه الفصول بارك الله فيكم مع بدع عملية كثيرة، طارة فيما يتعلق ببدع المساجد، وطارة أخرى ما يتعلق ببدع الأفراح، وثالثة فيما يتعلق ببدع المآتم والجنائز، ورابعة فيما يتعلق ببدع المعاملات والعادات وغير ذلك. كل هذه البدع تعرضنا لها مع مصنفنا رحمه الله تعالى بأسلوب سهل يسير مستنبط من الواقع ومأخوذ من الواقع. وكما أشرنا بارك الله فيكم إلى أن المسلم ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ثابتا على السنة، داعيا إلى السنة، آخذا بزمامها، فهي سفينة النجاة. نعم، السنة سفينة النجاة، فلا نجاة لنا على الإطلاق إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا نتعبد الله تبارك وتعالى بطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وكنا قد أخذنا في هذا الفصل بعض بدع المعاشرة والعادات، ولكن لما كانت البدع كثيرة انتهى وقت الحلقة الماضية ولم نستكمل بدع المعاشرة والعادات، وإن شاء الله تبارك وتعالى هذه الحلقة قبل الأخيرة، وستكون الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل حلقة الختام في هذا الكتاب المبارك، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. وهذا هو كتابنا الثالث الذي إن وفقنا الله تبارك وتعالى وأنهيناه، فسنكون بذلك قد أنهينا كتابنا الثالث الذي بدأناه ضمن هذه السلسلة المباركة في واحة السنة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم دائما أبدا في نشر السنة. كتابنا الأول الذي انتهينا منه كان كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وكتابنا الثاني كان شرحنا على منظومة سلم الوصول في علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وهذا هو كتابنا الثالث الإبداع في مدار الابتداع، لنجمع بين الدعوة إلى السنة بصفة عامة مجمل الاعتقاد الذي كان عليه أهل السنة والجماعة كما في أصول الإمام أحمد وفي المنظومة، وبين أيضا ما يضاد السنة من البدع والخرافات التي تحصل في مجتمعنا. أحبتي في الله، ويتواصل حديثنا مع مصنفنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول أيضا: ومن العادات السيئة تأخير الزواج مع توفر الدواعي إليه، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الشاب وقد بلغ سنا يحتاج إلى الزواج، بلغ 25 أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وينصرف على الزواج. بل إننا الآن نلقى شبابا قد تجاوزوا 30 وقاربوا 40، بل وتجاوزوا 40 ولا يفكرون في الزواج. لو قلنا بأن عدم تفكيرهم في الزواج راجعا إلى أن عدم تفكير في الزواج راجع إلى أنهم لا يجدون المؤنة، فهذا شيء نعم يعني قدره الله تبارك وتعالى عليه. لكن أن يكون هذا العزوف والإعراض عن الزواج زهدا فيه أو عدم تقدير للمصلحة الموجودة في الزواج، فهذا الذي ننبه عليه، وأنه من العادات السيئة. ولابد للشاب أن يبادر إلى الزواج، متى ما وجد مؤنة الزواج بادر إليه، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده قدرة على النكاح سواء قدرة مالية أو قدرة جسمانية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، فإن الصوم له وجاء. يبقى هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا فيها ويحث الشباب على الزواج. من استطاع منكم الباء، من بلغ أن يتزوج فليتزوج ولا يتأخر. ولهذا مثلا مسألة أن سن 20 النهار اليوم يعني سن تأخر في الزواج، تقدم في الزواج أو كذا، هذا غلط. إذا بلغ ابني درجة يتحمل فيها المسؤولية ولو كان لديه 20 سنة زوجته فورا إذا احتاج إلى ذلك. لكن للأسف الشديد اليوم يتأخر الشباب عن الزواج حتى تحصل بقى إيه؟ المخاطر الشديدة جدا. ولهذا من قبل قلنا ينبغي أن نيسر على شبابنا مؤنة الزواج حتى يقبل الشباب على الزواج بدلا من الوقوع في المعاصي. لأن التأخر في الزواج ينتج ماذا؟ ينتج مشاكل كثيرة، منها وقوع المعاصي لدى الشباب ولدى الفتيات. فينبغي أن نهرع جميعا ونتكاتف جميعا، أن نتكاتف المجتمع في تيسير أمر الزواج حتى نزوج الشباب وحتى نزوج الفتيات. طيب، ومن هذه العادات السيئة رغبتهم في نكاح المرأة لواحدة من هذه الخصال، للمال أو للجمال أو للحسب، ولا يفكرون في الدين، وهذا أيضا من المخالفات الصريحة. فبعض الناس الشباب يعني إذا سألته لما لم تتزوج يقول: والله أنا أبحث عن الفتاة الجميلة. طيب ما مواصفات الجمال عندك؟ إذا به يعطي مواصفات لم نسمع عنها إلا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن الحور العين. طيب يا ابني دول الحور العين، كأنهن بيض مكنون، فيهن خيرات حسان، مقصورات في الخيام كالياقوت والمرجان، هذا في الجنة. أما في الدنيا فقد لا تحصل هذا الوصف أبدا، لكنه مربوط عند الفتاة الجميلة، يريد فتاة جميلة، وينتقل من فتاة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة إلى خامسة، يذهب إلى هذا البيت فيرفض الزواج. ليه؟ لأن الفتاة قوامها يعني قصير شوي، لا دي قوامها طويل شوي، لا دي عينها كذا، لا دي كذا، إلى آخره، مما يجعل هم كثير من الشباب لا يفكر إلا في الفتاة الجميلة. والآخر إنما يفكر في الارتباط المادي ويحركه المادة. هذه الفتاة كم ترث؟ كم عندها من الأموال؟ أنا لا أريد دعك يا رجل أي امرأة أعيش معها، لكن المهم الحالة المادية ما هي؟ أنا أريد سيارة، أريد شقة، أريد حالة مادية متيسرة، الجمال مش مشكلة، الدين مش مشكلة، المهم أريد أن أتزوج امرأة صاحبة إيه؟ مال، امرأة موظفة، امرأة لديها مستقبل كذا. ولهذا نجد بعض الشباب النهاردة حينما يسأل عن فتاة يريد أن يرتبط بها سؤاله: هل هي موظفة؟ هل هي عندها مال؟ كم سترث؟ ابنة من؟ ما وراها من أموال؟ وهكذا. الصنف الثالث يبحث عن الحسب، ما ينشغل بالجمال ولا بالمال ولا بالدين، وإنما يريد امرأة من عائلة مرموقة، يريد إذا جلس أي مجلس يقول: أنا تزوجت من ابنة فلان، أتدرون من فلان؟ انه كذا وكذا المدير الفلاني او وكيل وزارة او من عائلة فلان او كذا الى اخره. وكل ذلك ليس من مقاييس الشريعة في اختيار المرأة التي ستكون زوجتك يوما من الايام. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن قد يقول قائل لكن يا شيخ حديث ابي هريرة رضي الله عنه الوارد عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تنكح المرأة لاربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا امرني اذا اردت ان اتزوج ان اختار المرأة الجميلة صاحبة المال الغنية الحسيبة صاحبة الدين. فأنا أريد امرأة يتوفر فيها هذه الأربعة شروط كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول لا يا أخي، أنت بارك الله فيك وهداني الله وإياك. مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ليس أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج حتما لا بد أن تجتمع في المرأة على أربعة شروط، وإنما مراد النبي من هذا الحديث أن دواعي نكاح المرأة عند الناس، يعني من أراد أن ينكح امرأة فمن الناس من ينكحها للمال، ومن الناس من ينكحها للجمال، ومن الناس من ينكحها للحسب، ومن الناس من ينكحها للدين. ثم تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى وصية النبي ما هي؟ الوصية الرابعة فاظفر بذات الدين. وانظر أخي الشاب واستمع معي إلى قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر، وكأن صاحبة الدين غنيمة، وهي والله كذلك صاحبة الدين غنيمة في زمن الفتن اليوم، في زمن التبرج، في زمن العهر والعري. صاحبة الدين المرأة المتجلببة اليوم، المرأة التي تحافظ على نقابها وعلى خمارها وعلى دينها، هذه المرأة نقطة، هذه المرأة ذهب خالص. لهذا لا ينبغي أن نفرط في مثل هؤلاء النسوة. فاظفر بذات الدين تربت الذات. اليوم لما تروح مثلا أي جامعة من الجامعات لو وجدت في الجامعة ألف امرأة، ألف فتاة، تجد من بين الألف مثلا خمسة نسوة أو خمس فتيات منتقبات ومحجبات الحجاب الشرعي. خمسة من الألف، من الألف. فلا بد أن تكون هذه قطعة ذهب فعلا فتلتقط. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. أين صاحبة الدين اليوم؟ فإذا وجدت صاحبة الدين فلا تسأل عن شيء آخر. نحن لا نقول لك يعني تكون امرأة كذا أو كذا، لا، المهم خذها مقبولة في أي واحد من هذه الأشياء، لكن لا تفرط في الدين، فصاحبة الدين هي قوام الحياة. ولهذا قال الشيخ علي رحمه الله تعالى رغبتهم في نكاح المرأة الواحدة من هذه الخصال لمالها، وقد يكون وبالا عليه، قد يكون مال المرأة وبالا على الرجل. هو تزوجها للمال، طيب إذا تزوجها للمال وصارت تنفق وتعطي وكذا، هل يستطيع أن يتكلم معها كلمة واحدة؟ هل يستطيع أن يمارس قوامته معها؟ مستحيل. لو جاء يتكلم كلمة واحدة تقول تعال تعال تعال تعال تعال تنسي نفسك، فين ده الأكل أنت تقول الآن من مالي أنا، ده السرير اللي انت نايم عليه هذا اشتريته لك، هذه الغرفة بمالي انا، هذه الشقة بمالي انا، تفضل برا، تفضل برا، اخرج خارج الشقة. ليه؟ لان الشقة لها، او لشرف ابائها واقاربها وقد تعد ذلك فخرا عليه، او لجمالها الباهر الذي قد يكون شرا عليه وليس منه من يرغبها لدينها وأدبها، مع أن اللائقة بذوات المرؤات، شوف كلام البال جميل العظيم جدا من الشيخ علي رحمه الله تعالى، يقول مع أن اللائقة بذوات المرؤات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء، خصوصا فيما يدوم أمره ويعظم خطره، وبهذه الشهوة الكاذبة جلبوا على أنفسهم شرا مستطيرا. نعم، اي والله حري بأهل الدين، حري بأهل المروءة، حري بمن يريدون الزوجة الصالحة. وما الزوجة الصالحة؟ صاحبة المال فحسب، صاحبة الجمال فحسب، صاحبة النسب فحسب، انما الزوجة الصالحة وضع النبي صلى الله عليه وسلم اوصفها حينما قال اذا نظر اليها صرت تريح، اذا نظر اليها صبرت، جمال طبعي، جمال خلقي، هذا الجمال والله يا اخوان اثمن الف مرة من جمال المنظر. نعم، لان جمال المنظر يزول مع العصيان، يزول مع الندية، يزول مع سوء المعاشرة. من منا يعيش مع امرأة حسناء جميلة ويقبل منها سوء الخلق؟ من هل يلتفت الى جمالها يوم ان ترد عليه، يوم ان تعصي امره، يوم ان تصر على ان تخرج بجمالها هذا لتفتن الناس ولا يستطيع زوجها ان يردها عن الخروج؟ لكن المرأة التي اذا نظر اليها صرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب حفظته في نفسه وماله. امرأة يدخل واحد من الخارج يجدها ممسكة بكتاب ربها سبحانه وتعالى، يجد سجادتها وقد فرشتها لتصلي، يجد المرأة دي مشغولة مع أولادها في التربية وغير ذلك. هذه فعلا المرأة الصالحة التي تريح النفس، المرأة الصالحة التي يأمن الإنسان على أولاده حين يخرج خارج البيت. كل رجل منا إنما يخرج ليسعى ويضرب في الأرض من أجل لقمة العيش أو غير ذلك، ولكننا نضع أبناءنا أمانة، نضع فلذات أكبدنا أمانة عند من؟ عند من؟ عند امرأة. إن كانت هذه المرأة بينها فهنيئا لك أيها الرجل، والله هنيئا لك أيها الرجل إذا رزقت بامرأة صالحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والموضوع طويل، لكن احنا بنضع رؤوس أقلام حتى نفرغ من هذه المخالفات. قال رحمه الله تعالى: ومن هذه المخالفات أيضا تحرجهم من رؤية الخاطب المخطوبة قبل العقد. بعض الناس يتحرج انه يرى او يسمح للخاطب ان يرى ابنته، يقول لك لا لا لا لا لا، فيش حد يرى ابنتي ابدا. امال متى نراها؟ يوم الزواج، يوم ما تدخل عليك خلاص. لا، طب يوم ما تدخل علي ان لم اعجب بها، يوم ما تدخل علي وجدتها مثلا على خلاف ما اريد، نعمل ايه بقى؟ نرد البضاعة؟ ليس أجمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تدوم العشرة. فالسنة أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. نحن لم نقل يجب، وإنما نقول من السنة أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، لكن يصح الزواج من غير رؤية. ونحن ابتلينا الآن للأسف الشديد بطائفتين، والطائفتان متطرفتان. طائفة هذه التي ذكرناها هنا: لا لا لا لا، لا احد يرى ابنتي، عيب عيب، لا يرى ابنتي ابدا، امال ايه؟ تراها يوم البناء. وهذه طائفة متطرفة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي يقول: انظر اليه فانه احرى ان يدم بينكما. يقول: والله لكن ممكن هذه المرأة، ممكن هذا الرجل يترك ابنتي. طب ايه يعني يا اخي يتركها؟ يتركها. ولهذا احنا بنقول لك: يجلس معها بحجابها الشرعي بيد ما تكشف عن وجهها، حتى اذا انصرف هذا الخاطب لم يؤذي ابنتك. طيب، طائفة اخرى ايضا على النقيض. ماذا تصنع هذه الطائفة؟ لا تسمح فقط بالرؤية، رؤية الخاطب الى المخطوبة، بل تسمح ان يخرج الخاطب مع المخطوبة، ان يذهب الى الحدائق، ان يذهب الى الشواطئ، أن يدرس أخلاقها دراسة متأنية. هذه البقى الموضة عندنا الآن، يقول لك: والله أنا ابني أنت على عيني وعلى راسي، بس ابنتي من حقها أن تعرف أخلاقك. يقول: طب يا عمي، طب وكيف تعرف أخلاقي؟ يقول: يا ابني أنا لن أعقد الآن، ولكن أنا سأسمح بفترة خطوبة سنة لتدرس ابنتي أخلاقك وتدرس أخلاقها. يا ابني ده من الحلال، ده من الحلال. طيب يا عمي كيف الدراسة؟ هل هي مثلا في اجازة خميس وجمعة؟ هل هي فصلين دراسيين؟ طب وما المواد المقررة في هذه الدراسة؟ يقول: يا ابني شوف كل حاجة مباحة لك، انت مثل ابني تماما. هذا البيت حتى لو ما لقيتنيش، عيب يا ابني ترجع، حتى لو ما لقيتنيش اتفضل ادخل، فالبيت بيتك. وتلك مصيبة عظمى، وتلك مصيبة عظمى. واذا وقعت الفأس في الرأس عض الأب أنامل الندم، ولكن لا ينفع الندم وقتها. لا يجوز يا أخي، لا يجوز يا رجل، لا يجوز يا عمي، لا يجوز يا أبي أبدا. إنما نحن وسط، وسط نسمح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فإن وقعت في نفسه ورأى ما يدعوه إلى نكاحها تمت الخطبة على ذلك، ويعود إلى بيته حتى إذا جهز نفسه لعقد الزواج أو البناء أتى، فهي أجنبية عنه. فتوصيف الخطبة في الإسلام وعد غير ملزم بالزواج، لا يجوز للفتاة أبدا أن تجلس مع خاطبها وأن تنفرد به وأن تخرج معه تحت زعم هذه الدراسة المزعوم. ونقول للطرف الثاني اتق الله سبحانه وتعالى في بناتك وحريمك، حتى إذا ترك الخاطب ابنتك إذا بابنتك إن شاء الله مصونة. ولهذا ليه المشاكل النهاردة بتحصل في الخطبة؟ يقولك والله لا مش واخد حاجة، هياخد كل حاجة، لا مش واخد كل حاجة، وتجيب مجالس عرفية وغير ذلك. لما تقول لوالد العروس أو لوالد المخطوبة أرجع إلى الخاطب كل الحقوق المادية، لأنه لا يترتب على الخطبة أي حق مادي، لك لا إزاي كيف هذا، لقد دخل بيتي لقد اطلع على حريمي. نقول لك وهل كنت تنتظر بذلك أجرة؟ ومن الذي قال يدخل هذا الخاطب إلى بيتك؟ فلا يجوز هذا أبدا. طيب، ومن العادات المنقوطة أيضا تساهل المسلمين في دخول بعضهم على بعض واختلاط الرجال بالنساء. تساهل المسلمين في دخول بعضهم على بعض واختلاط الرجال بالنساء مع عدم الحجاب، وتلك مصيبة أيضا عظيمة. هذا التساهل في الدخول بلا استئذان، في الاختلاط بلا ضوابط، وهذا يحصل عندنا في مجتمعنا وفي بيوتنا. تجد مثلا الأقارب ده يدخل في أي وقت، ابن العم يدخل، ابن الخال يدخل، في مجلس عائلي مثلا، في حفلات عائلية، في مجتمعات عائلية. وإذا تكلمنا بالضوابط الشرعية هذا، قال يا مشايخ أنتم متشددون، لماذا هذا التشدد؟ لماذا هذا التشدد؟ هذه ابنة عمه، يعني أخته، هذه ابنة خاله، هذه ابنة خالته، لماذا هذه الضوابط التي تريدونها؟ هل هي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول حسنا أن سألتم، هل هي في الكتاب والسنة أم لا؟ أخي بارك الله فيك، لقد وضع لنا الإسلام آداب الاستئذان. أما قرأت في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لا أدخل بيتا حتى يؤذن لي، لا وأيضا حتى تستأنسوا وتستأنسوا وتسلموا. فالاستئناس أعظم من الاستئذان. ممكن واحد يأذلك لكن على مرض، لكن أن يستأنس بك فهو استئذان وزيادة، هو إلف، هو محبة. أهلا وسهلا، تفضل يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، أبرك ساعة تلك الساعة التي زرتنا فيها، تفضل تفضل تفضل. لكن الثاني يقول مين فلان، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخل، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، أطهر لكم أن ترجعوا. لكن للأسف الشديد النهاردة ما في أحد يستأذن أبدا. تجد الواحد داخل فين؟ عند الحريم في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين جنده؟ منين جنده؟ في باب يا أخي، في باب، لابد أن تدق الباب وأن تستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا رجعت، وإن قيل لكم ارجعوا. إما أن يقال باللسان ارجع، وإما أن يقال بالحال يا أخي ما فتحوا لك. ولهذا لا يجوز الاستئذان فوق الثلاث، تضرب ماسك الجرس، واحد اثنين عشرة خمستاشر عشرين، يا أخي أنت ما تدري عن ظروف هذا الرجل، ارجع بارك الله فيك، وإن قيل لكم ارجعوا، سواء بلسان المقال أو بلسان الحال، فارجعوا، هو أزكى لكم، هذا أطهر. إذا هذا أدب عظيم، هذا أدب عظيم. ولهذا كلام هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قرع الباب بالأظفار بأدب ثم يسلمون، فإن أذن وإلا رجعوا. ولا يخفى عليكم حديث استئذان أبي موسى على عمر رضي الله عنه، لابد من الاستئذان. وإذا أراد الإنسان أن يستأذن وقف في ناحية من البيت، يعني مش يقف كده على طول، لا، يقف في ناحية من البيت. ولخطورة الأمر أن تدخل البيت من غير استئذان، لخطورة الأمر أذن النبي، انتبهوا معي، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيت اطلع أحد على النظر إليه من داخل ثقب الباب أن يفقأ عين. شوف دية العين كام؟ دية العين الواحدة 50 ناقة، 50 ناقة، نصف دية الرجل. ومع ذلك لو اطلع رجل على أهل بيت من ثقب الباب جاز لأهل البيت أن يفقأوا عينه، أن يفقأوا عينه. إنما ها هو يدخل مباشرة، مباشرة. وأقبح من هذا أن يدخل الرجل من المحارم يعني من أقارب الزوج، أن يدخل الرجل من أقارب الزوج على الزوجة في غياب الزوج ليلا أو في عدم وجود أحد في البيت، فهذا أمر قبيح جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. إياكم، مع أن النبي يخاطب مين؟ الصحابة. لأنه قد يقول قائل الآن وأنا أتكلم بهذا الكلام، قد يقول قائل: يا شيخ ما في داعي أن تشكك في نيات الناس، الحمد لله الناس يخرجون ويدخلون من غير إيذاء، لماذا هذا التشدد يا أخي؟ لماذا هذه الصورة القاتمة؟ لماذا هذه النظارة السوداء؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أطهر جيل في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو. انتبه، لم يجادل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، طب لو واحد دخل غريب، طب لو زميله، طب لو صديقه، هذا ممنوع. لكن الصحابة ماذا يقولون؟ يقولون: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج رسول الله، أخوه، عمه، ابن عمه. أفرأيت الحمو، هذا القريب، هذا القريب الذي قد يغضب إذا رجع من على الباب. أفرأيت الحمو، وليجتمع باب لغاء العالم وفصحاء الدنيا في التعبير عن خطر دخول الرجل الأجنبي وإن كان من أقارب الزوج إلى بيتك في غيبتك، وليضع لنا تعبيرا يوضح خطورة الأمر. لن يستطيع الوصول إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في كلمة واحدة. قال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. يلا بقى، نقول بقى الرسول متشدد ولا الرسول متطرف ولا الرسول رجعي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس النظارة السوداء؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله، لكن النبي عبر ده بالذات قريب الزوج هذا الموت. الحمو الموت، هذا هو الموت وعيد. لماذا الموت؟ لأن أحدا لن يلتفت إليه. ممكن واحد أجنبي الناس تقول: أنت رايح فين؟ ده رايح فين؟ ده داخل ليه؟ لكن القريب، ابن العم، ابن الخال، الأخ، لا أحد يتساءل. ولهذا تكون الفتنة به أعظم، ولأنه قد يطلع من البيت على ما يطلع عليه غيره. إذا يجب الاستئذان، فإذا لابد أن نراعي إيه؟ آداب الاستئذان. كذلك الاختلاط العائلي، سموها حفلة عائلية. لا والله، ده احنا مش عاملين حفلة في الخطوبة ولا حاجة، وإنما يعني مجلس عائلة. تروح مجلس العائلي ده تلاقي مثلا 15 20 امرأة، كل امرأة في أدهى حلتها، مع 15 20 رجل. ولك الحمد لله يا شيخ، والله احنا ملتزمين الحمد لله. طيب يا سيدي، ما شاء الله، يعني محدش شاف حد؟ لا والله، ده كانت عائلية. عائلية يعني رجالة مع بعضها؟ لا والله، لا والله، بس هم 20 امرأة، عمتي وعمتها وخالتي وخالتها وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت وبنت وجارتي وزميلتي وصاحبتي ايه ده؟ هذا كله يخالف الشرع. ما عندنا جلسات عائلية. جلسة عائلية خذ صورتها الآن: النساء في مكان والرجال في مكان. نقول هذا مع أن الناس يقولون لي الآن، يا شيخ أنت تتكلم في إيه؟ يا شيخ أنت بتمنع المجالس العائلية بين العمات وبنات العمات وبين الأخوال وبنات الخالات والأخوال بالرجال. يا شيخ روح الجامعات، يا شيخ روح المواصلات، يا شيخ روح الشوارع، يا شيخ روح الحدائق، يا شيخ روح المنتزهات. نقول نعم، أنا أوافقكم على هذا، لكن ماذا يصنع أهل العلم؟ هل يوافقون الناس فيما تجاوزوا فيه الشرع؟ لا والله، سنظل نقول حرام الاختلاط بغير الضوابط، سنظل نقول حرام أن يدخل الرجل إلى بيت أخيه في غيبته، سنظل نقول الحجاب واجب، سنظل نقول لا يجوز للمرأة أن تظهر أو أن تسمع رجالة صوت غنائها أو أن تتكلم بطريقة تدخل الفتنة على الرجل. سنظل نقول حتى لو بعد مجتمعنا، فصمام الأمان أن يوجد الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. ولهذا أنا أحذر نفسي أولا المقصرة وإخواني الدعاء من أن تتغير لغتنا الشرعية القائمة على نصي الكتاب والسنة لتغير حال الناس، لتغير أحوال الناس. نعم نحن نختار الأسلوب الأمثل، نحن نختار الأسلوب الأرفق في معالجة القضايا، لكن نغير أحكام شرعية؟ نقول يا شيخي الآن ما عادش في حجاب، خلاص يبقى بلشت تتكلم في الحجاب، يبقى الحجاب مش مشكلة يا جماعة، أما حاجة تكون المرأة محترمة ومؤدبة مثلا. هذا لا نقوله أبدا، هذا لا نقوله أبدا. الاختلاط أصبح أمرا واقعا يا شيخ، لا تتكلم في الاختلاط، وليس هناك ضرر في الاختلاط الآن، لا تتكلم في هذه القضية، بل تكلم عن قضية الزنا. يعني الناس يريدون منا أن نتكلم عن جريات واحدة فقط هي الزنا. يبقى الحرام بين الرجل والمرأة أن يزني الرجل بالمرأة، إنما يصافح اتركهما، إنما يخلو لا تعترض عليهما، إنما يسافر معنا غير محرم جائز، ما في إشكال. كل هذا لا نتكلم فيه؟ مستحيل طبعا، لا والله مستحيل، والله مستحيل، والله باطن الأرض أولى لنا من ظاهرها إلا ما نتكلم في هذه الأشياء. لكن برفق، نحن نعلم أن كثيرا من الأسر والعائلات من الإخوان والأخوات على خير، وقد يصلي الرجل وتصلي المرأة، ويعني هو حريص على مجميع الخير، لكن لا يعرف الحكم الشرعي في هذا. فنحن نعلم إخواننا وأخواتنا الحكم الشرعي، وليس علينا إلا هذا، ونأمل إن شاء الله من إخواننا وأخواتنا تطبيق هذا وتنفيذ هذا، لأن هذا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية ولا قصاص. والحديث الصحيح الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. طيب، من المخالفات أيضا أحبتي في الله، من المخالفات الحلف بالطلاق، ذلك الأمر الخطير الذي يترتب عليه حل العقدة بين الزوجين وقطع الروابط بين الأسر. الطلاق ليس حراما بإطلاق، ولكنه تجري عليه الأحكام الشرعية، تارة يكون محرما، تارة يكون واجبا، تارة يكون مستحبا، تارة يكون مكروها، تارة يكون مباحا. لكن حينما نقول الحل بالطلاق، أن يجعل الإنسان الطلاق على لسانه، إذا تكلم أي كلمة قال عليه الطلاق، إذا وجه الخطاب لزوجته أيا كان الخطاب عليه الطلاق، إن لم تأتي بالماء عليه الطلاق، إن لم تعد الطعام عليه الطلاق، إذا لم تفعل كذا فكذا وكذا وكذا إلى آخره. ويصبح الطلاق الآن على ألسنة كثير من الناس أمرا يشبه في سهولته ويسره شرب الماء، بل أسهل من شرب الماء، يبيع ويشتري بالطلاق. يا أخي لا، الطلاق كلمة عظيمة جدا، لا ينبغي للإنسان أن يخرجها إلا بعد دراسة وتمحيص. فإذا استحالت العشرة الزوجية وقد سلك الإنسان جميع السبل في الإصلاح من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح، وبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ثم استحالت العشرة بعد ذلك، فقف أمام القاضي وقل: زوجتي طارق، بس مرة واحدة، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمر. لكن بيع بالطلاق، شراء بالطلاق، مشي بالطلاق، وقعود بالطلاق، كل شيء بالطلاق بالطلاق بالطلاق. الحلف بالطلاق لماذا؟ هذا الحلف بالطلاق حرام، أولا لأنه حلف بغير الله، وثانيا لأنه يعرض الرجل إلى الوقوع أو إلى حل هذه العقدة. طبعا قد يقول القائل: طيب ما الحكم إذا حلف بالطلاق؟ نقول على قول الجمهور، جمهور أهل العلم، يقع الطلاق إذا نواه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن فيه الكفارة ولا يقع الطلاق به. لكن لماذا تجعل أمرك في خلاف أهل العلم؟ لماذا؟ لماذا تحلب الطلاق؟ أولا ليس هذا من شيء من الرجولة. يعني لو مثلا تصوروا معي، وحاشاهم إن شاء الله، لو يجي واحد من أهل العلم بدل ما يقول على الشاشة: والذي نفسي بيده كذا وكذا، والله يا إخوان كذا وكذا، أن يقول بقى رجل شيخ كده على الشاشة يقول مثلا: عليه الطلاق يا جماعة، الصلاة طيبة، عليه الطلاق يا جماعة، ما ينفعش كده. بالله عليكم، هل تسمعون له؟ وإن كنا يعني الآن نسمع البعض على القناة الفضائية من يعني العصرانيين كما يقولون، الدعوة السهلة الدرجة الدرجة على ألسنة الآن، فبعض الدعاء للأسف الشديد فقد سمته وفقد طريقته في الكلام، حتى أنه لا يستبعد أن يأتي اليوم اللي يظهر دعاء على شاشات الفضائيات يحلفون بالطلاق: وإن الله وإن إليه راجعون. فالحلف بالطلاق حرام ولا يجوز. هل يقع الطلاق به أو لا يقع؟ مسألة خلافية. لكن الذي يعنيه أن من العادات السيئة، أن من العادات السيئة أن يحلف الرجل بالطلاق. هنا كلمة طيبة جدا للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: والله انتبهوا معي، يقول الغزالي رحمه الله تعالى: والله ما اعرف ولا عرفت من عرف وجه النسبة بين اليمين وطلاق المرأة، ما اعرف ولا عرفت من عرف وجه النسبة بين اليمين وطلاق المرأة. يقول والله انا ما اعرف ايه الرابط وجه النسبة بين الطلاق، بين الحلف والطلاق، بين اليمين وطلاق المرأة، انا اريد ان ابيع شيئا ما لها علاقة المرأة بذلك، ايه الرابط؟ يقول الغزالي: لا اعرف ولا اعرف احدا يعرف. ايه الرابط؟ ما يعرف. وفعلا والله حق له ذلك. طيب، ومن العادات ايضا التي تقضي او تفضي الى سوء المعاشرة تفضيل بعض الاولاد على بعض في الملك والهبة، وهو مكروه شرعا بلا عذر. يعني اذا كان في عذر يقتضي المفاضلة مفيش اشكال، بس بشرط استئذان باقي الورثة، فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المفاضلة بين الابناء في العطية، فلا يجوز لرجل ان يخص بعض ابنائه دون بعض بعطيته، هذا حرام ولا يجوز. والدليل على ذلك الحديث الوارد في الصحيحين لما ان البشير رضي الله عنه خص ولده النعمان بنحلة نحله اياها غلام او حديقة او كان على ما جاء في بعض الروايات، فقالت زوجته زوجة البشير: اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي في هذا، انا ما اطمئن لهذا. شوف المرأة الصالحة قالت: ما اطمئن لهذا، اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استشره في هذا. فاتى البشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني نحلت النعمان نحلته اعطيته عطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته ماذا؟ كل اولادك اعطيته ماذا؟ فقال صلى الله عليه فقال البشير: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاني لا اشهد على جور، انا لا اشهد على ظلم، اذهب. وقال في الرواية: اشهد على هذا غيري. وقال: اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. فدل هذا على تفضيل بعض الاولاد على بعض ليس من العدل الذي اتت به الشريعة. وان كان كثير من اهل العلم يرى جواز التفضيل للعلة او لعذر ولو لم يكن هناك استئذان، واستدل على ذلك بقصة ابي بكر رضي الله عنه مع عائشة، ونقول هذا فعل صحابي، والمقدم عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والا فما توجيه هذا الحديث؟ ما توجيه هذا الحديث؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا ثم قوله: فإن نشهد على جور؟ الجور ما معناه؟ وقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهذا يدل على التحريم. يبقى إذا وجد معنى في الولد، ولد مثلا يعني معاق، ولد مثلا فقير، ولد كذا، لا بأس أن أخصه، بس بشرط أن أستأذن الورثة. أما التفضيل هذا فقد يفضي إلى وقوع الشحناء والبغضاء بين الأولاد، وهذا واقع. تخيلهم أنا مثلا عندي خمسة مثلا أولاد، أخص هذا بشيء زائد، ماذا سيحصل وجهي الآن؟ سوف يحقد عليه إخوانه وسوف يحسده إخوانه. أنتم تعلمون والد يوسف عليه السلام، شوف لما كان يعني مثلا يوسف مقربا عنده ماذا حصل، وهذا يعني قد يكون قرب عاطفي فقط، لكن ماذا حصل؟ فما بالكم بقى لو خصصنا بعض الأبناء بشيء دون بعض. ففيما يتعلق بالعطيات لا يجوز التفضيل، لكن فيما يتعلق بالنفقة فلا يلزم فيها التسوية. بمعنى ايه يا اخواني؟ انا مثلا عندي اولاد، ولد في كلية الطب، ولد في كلية التجارة، اللي في كلية الطب الاسبوع بتاعه مثلا يريده مثلا مني 500 جنيه او اكثر او اقل، والولد بتاع دبلوم التجارة اقصى شيء انفقه عليه وقف دبلوم التجارة مثلا 50 جنيه في الاسبوع مثلا، يعني كل يوم ياخد له 5 جنيه ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه. فهل يطالب الولد بتاع دبلوم التجارة يطالب الفرق في التعليم عن الولد الذي في كلية الطب؟ لا، ده يتبع النفقة. او عنده ولد كبير وولد صغير، الكبير يأكل ويشرب غير ما يأكل ويشرب الصغير، فهل اقول اعطي فرق طعام؟ ولهذا الذي يجري عندنا في مصر لما يموت الاب وقبل توزيع التركة تأتي بعض المجالس العرفية ماذا تقول؟ تقول الأول يا جماعة هذا دبلوم تجارة وهذا كلية طب، هذا دكتور وهذا دبلوم تجارة، لا يجد وظيفة. طيب ايه المطلوب؟ يقولون اعطوا هذا الولد فرق تعليم اولا، يبقى نطلع فرق تعليم. اثنين، الطبيب تزوج وهذا ما تزوج، اعطوه فرق زواج. رقم اثنين، هذه مشكلة، انما الزواج والتعليم والملبس والمشرب كل ذلك يتبعه النفقة، فينفق الرجل على اولاده بحسب الحاجة. اما ان يملك احدا فهذا لابد فيه من العدل. يبقى عندنا الان حتى نفهم المسألة، عندنا الان تفريق بين النفقة وبين التملك. فما كان على وجه التملك فلا يجوز ان افاضل بين الابناء فيه، وما كان على وجه النفقة فالنفقة تقدر بالحاجة. يعني ولدي مثلا احتاج الى عملية جراحية كلفت مثلا 20,000 جنيها، اقول اعطي للسليم 20,000 جنيه؟ طبعا لا. طيب ايضا من المخالفات احبتي في الله في هذا الباب ومن العادات القبيحة الموجودة في مجتمعنا، انا ما ادري بقى في المجتمعات الثانية ولا لا، ما يسمى بالزار. وما الزار هذا؟ اعتاد نساء مصر ممن اصيبت بصرع من الجني، دخل الجني بدنها، ان تذهب لمجتمع فيه نسوة وهناك تدق الطبول والموسيقى وغير ذلك، فتغيب المرأة ثم بعد ذلك تعود شاعرة بالراح. بس يبقى كلما تعبت تذهب الى الزار، وعادة يكون يوم الجمعة يوم الاجازة عشان يكون الوافدون اكثر. هذا يسمى بالزار. المرأة تصاب بالصرع، يدخل جني بدنها، وطبعا هذا امر لا ينكر، وان انكره المعتزلة وانكره البعض انكر دخول الجني بدن الانسي، حتى قال من قال من اهل العلم المعاصرين ولا نؤمن بذلك ولو قال به احمد بن حنبل وابن معين. طبعا هذا كلام في جرأة، فان الواقع يشهد بذلك فضلا عن الشرع. قال تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انما الانكار هذا هو قول المعتزلة، وقول المعتزلة لانهم قالوا ازاي الجن هذا من نار والانسي خلق من طين، فكيف يدخل هذا ذات؟ طبعا هذا النار والطين تحول بقى، اصبح هذا الانسان خلق من ماء ماء. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، فضيقوا عليه بالجوع. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الامر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم لمن صوع قال اخرج عدو الله. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الزاد في زاد المعادي كلاما كثيرا في هذا، وذكر ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان يخرج الجنية من بدن المصروع ويضربه ضربا شديدا، فيفيق المصروع فيقولون له لقد ضربت ضربا شديدا او ضربك الشيخ ضربا شديدا، يقول والله ما اشعر. وهذا نحن رأيناه بأعيننا، نحن رأينا بعض العوام لا يستطيع ان يقرأ كلمة واحدة في اي كتاب، رأيناه يتكلم الفرنسية بطلاقة، فالجنية الذي عليه جن فرنسي يتكلم على لسانه بطلاقة الفرنسية. طيب ده حالة بقى نفسية ولا ايه؟ يعني بعض الناس يقول ده حالات نفسية. طيب الحالة النفسية هتخلي الواحد العام يتكلم فرنسية؟ يبقى والله هنقول يا رب خلي عيالنا كلهم على حالة نفسية بقى، كله على حالة نفسية سيئة. الا حالة نفسية تكلم لغات كويس جدا، ونوفر بقى الاموال، وبدل ما نودي عيالنا المدارس مدارس اللغات مثلا كما يعني يرسل بعض الناس ابنائهم فيها، خلاص يبقى الولد تجيبه حالة نفسية يتكلم بالفرنسية او بالانجليزية. لا، هذا امر لا ينكر يشهد له الواقع، ولو لم يكن في مسألة نص شرعي فالواقع يشهد بذلك، فالواقع يشهد بذلك. طيب، ومن العادات السيئة في المعاشرة والعادات اتخاذ فريق من العاطلين الفتية في مسائل الطلاق تجارة لهم، ومنهم من وقف نفسه لذلك ولهم سماسرة يجمعون لهم المطلقين والمطلقات. للأسف الشديد بعض الناس يتجد في فتاة الطلاق، طبعا فتاة الطلاق فتاة حساسة، واحد طلق امرأته وبعد بعد شهر طلقها الثانية وبعد سنة طلقها الثالثة، يروحوا فين؟ لهم أولاد. يقولك تعالى روح للشيخ فلان، الشيخ فلان ده معروف، على طول تروح له بطلاق ثلاث ولا بطلاق ثلاثين. هو ماذا يقول؟ يقول تعالى، والله هذا نسمعه نسمعه، يقول الرجل المعطي أنت صادق. يذهب إلى من ينتسب إلى العلم، إلى بعض من ينتسب إلى العلم، يقول له أكنت ناويا الطلاق؟ أنت ناوي؟ يقول له لا أنا ناوي، أنا عمر ما طلق زوجتي. يقول له خلاص خلاص يلا روح اطعم 10 مساكين. أنا أيها الشيخ، إذا كان رفض الطلاق صريحا فلا يسأل الرجل عن نيته، إنما يسأل الرجل عن نيته إذا كان اللفظ من ألفاظ الكناية. إنما الطلاق الصريح ما في سؤال عن النية أبدا. أنت طالق، يبقى طالق، يبقى طالق عند من يوقع الطلاق بإطلاق في هذه اللفظة دون النظر إلى زمن الطلاق أو إلى حال المرأة إذا كانت حائضا أو في ظهر الجماعة فيه. خلاص أنت طالق يبقى أنت طالق. لكن بعض الناس يتاجر بالفتوى، بفتوى الطلاق بالذات، لأنه يعلم أن الناس يحتاجون إلى هذه الفتية بالذات. ولهذا أنا أحذر أحذر أحذر إخواني الأزواج الذين يطلقون الزوجات أن يتساهلوا بالأمر، بل يذهبوا إلى أهل العلم الراسخين الذين لا يبيعون الفتاوى، بل يتقون الله عز وجل فيما يفتون. هناك لجان فتوى، اذهب إلى لجان فتوى المعتمدة. هناك أهل علم راسخون، اذهب إليهم سلهم في هذه الفتاوى، ولا تضحي بحياتك مع زوجتك أو لا تخاطر بحياتك مع زوجتك فتعيش معها في الحرام. لا عذر لك إذا اخترت رجلا متساهلا، لا عذر لك، حتى أصبح لهؤلاء سماسرة. سماسرة يقول له تعالى ما تروحش للشيخ فلان. اوعى تروح للشيخ فلان، الشيخ فلان ده بيراعي ايه ضميره قوي. لا لا، روح لفلان يعني بيمشيها كده، يعني 5 كيلو رز 10 كيلو رز، اطعام 10 مساكين او 200 جنيه 300 جنيه وتنتهي المسألة. فهذا ايضا من العادات السيئة. من العادات السيئة ايضا، وانتبهوا هذا كلام الشيخ علي محفوظ طبعا، ومن العادات السيئة ايضا التساهل في حرفة المحاماة. حرفة المحاماة، عارفين حرفة المحاماة؟ طبعا هذه في كل بلد. التساهل ولم يقل الاشتغال، فإن حرفة المحاماة كغيرها من الحرف، بل أي حرفة حلالها حلال وحرامها حرام. ولهذا قال التساهل ولم يقل الاشتغال، فإن أصل العمل في المحاماة لا إشكال فيه إذا كان لا يتعارض مع الشرع، لأنه الآن لا تسمع لي دعوة إلا عن طريق محامي. طيب لو ما في محامي، لو انصرف الناس عن مهنة المحاماة، من يسمع كلامي؟ لا أحد يسمع كلامي، فنحتاج إلى محام. لكن من المحامي الذي يكون عمله مشروعا؟ واحد، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى فيحكم بشرع الله عز وجل فيما كان فيه الأمر في حدود أو غير ذلك بنصوص شرعية لا يجوز له أن يخالف، كغيره من الناس لا يجوز لأحد أن يخالف نصا شرعيا، لا محامي ولا قاضي ولا أي أحد على الإطلاق. هذه مسألة. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يدافع عن الظالم بل يدافع عن المظلوم. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صح يا أخي النبي قال ذلك، لكن أتدري ما معنى انصر أخاك ظالما؟ يعني قف معه، كن له محامي. أبدا، انصر أخاك ظالما أي امنعه عن الظلم، هذا نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم. فهل المحامي الآن يمنع الظلم عن الظلم ولا يزين له الظلم؟ ولهذا أقولك المحامي ده يعني شاطر جدا. ليه يا جماعة؟ قالك ده طلع والله رجل قتل أخاه في صلاة الظهر عيانا أمام الناس، ومع ذلك سله منها كما تسل الشعرات من العجين. يا سلام، ما شاء الله. اوعى تقول ما شاء الله، ما شاء الله عليه، ما شاء الله. لا، هذا المحامي انما هو محام على باب من ابواب جهنم، هذا الذي دافع عن الظالمين. لا، فلا يجوز لمحام ان يتدخل في قضية من القضايا نصرة للظالم، بل ادخل نصرة للمظلوم. هنا بقى يقول لك يعني انا دلوقتي حامي بالشريعة ورقم اتنينها حامي عن المظلوم، يعني كده فضلت الشيخ اقعد في بيتي بقى وخلاص، وانا الى وانا الى راجعون. نقول لا يا اخي، اتفضل تفضل يا اخي قف في الساحات واطلع يا اخي حامي عن الناس، تنصر اخاك ظالما او مظلوما يا اخي، دافع عني انا مظلوم مثلا، دافع عني، دافع عن الزوجة المظلومة، دافع عن الجار المظلوم، دافع يا اخي. هو لابد ان تقول الحرام، لابد يعني ان تقول الحرام، ما تطيب الحياة الا بالحرام؟ لا، فبارك الله فيك، لابد ان تكون ساعيا في الخير مدافعا عن الخير. انا اقول هذه رسالة لجميع اخواني من المحامين، اوعى تضع ملفا تحت ابطيك الا ملف حق، اوعى تدافع في قضية الا قضية حق، اوعى تتكلم بخلاف نص شرعي ابدا، اذا كنت تقدر على ذلك فحي هلا، وإلا فلا يجوز لك أن تعمل في هذه المهنة كأي مهنة من المهن الأخرى. طيب، ومن العادات السيئة أيضا الغش والخيانة والخداع في المعاملات كتطفيف المكيال ونقص الميزان والغش في المصنوعات والمبيعات وجميع المعاملات، حتى انعدمت الثقة بين الناس من المسلمين، وتحول طيار المعاملات إلى الأجانب لاشتهارهم بالصدق والأمانة، وهذا حرام شديد وبلاء عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فوجد بللا، واحد بيبيع طعام بيدخل يده فوجد بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيه ده؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء يعني مطر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ طب خلي المبلول هذا فين؟ فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، يبقى ده دليل على انه كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ولهذا قال شيخ الإسلام الذنوب التي من ضمن ضوابط الكبيرة عن شيخ الإسلام الذنوب التي فيها نفي إيمان لا يؤمن وفيها أيضا ليس منا فهذا ضابط من ضوابط الكبائر. يبقى هذا ايه من الكبائر، ان يجي التاجر يجعل البضاعة اسفل، الفاسدة اسفل، والبضاعة الجاية فين؟ اعلى القفص او اعلى الطعام او اعلى كذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز. فليتقي اولئك التجار الذين يبيعون المسلمين، انصح لهم يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعي الصحابة على النصح لكل مسلم، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. ما يكفي أن تصلي فقط، ما يكفي أن تؤدي الزكاة فقط يا عبد الله، لابد أن تكون صديقا في المعاملات. نحن أولى من غيرنا من الأجانب الكفرة الذين يسمون الآن بالصدق والأمانة، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حفظة القرآن، قوام الليل، أصحاب الصيام، أصحاب الحج، نعرف بالغش والخيانة. هكذا يكون بالله عليكم؟ بالله عليكم هكذا يكون؟ لابد أن تتحدث أسواقنا عن الأمانة والصدق الذي تركنا عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ليس الإسلام فقط أن تصلي ركعات، ولا أن تخطب على المنابر، ولا أن تلبس اللبسة الطيبة فقط الإسلامية، ولكن أن تضيف إلى ذلك حسن المعاملة وحسن الديانة وحسن النصح لإخوانك من الصدق والأمان. أيضا من العادات السيئة ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب. بعض الناس يظن أن أما بنيجي نتكلم إحنا في حكم اللحية يقول لك ده الكلام خاص بمين؟ بالمشايخ السنيين بس، بالمشايخ السنيين. لا يا أخي، هذا الشيخ علي ابن محفوظ من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ماذا يقول؟ يقول ومن أقبح العادات. سبحان الله، يعني الشيخ كان دائما يقول ومن العادات السيئة ومن العادات المذمومة، هنا ماذا قال؟ قال ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية هو توفير الشارب. تلاقي الشارب كده وفين اللحية؟ ما في لحية. وهذه البدعة كالتي قبلها صارت إلينا من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر كذلك رأى مصر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من النصوص. وإليكم أيضا هذا الحكم الذي قد يخفى على كثير من الناس. الشيخ رحمه الله تعالى يقول وقد اتفق الأئمة الأربعة وقد اتفقت المذاهب الأربعة، الأحناف مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. أوه، ليس هذا الكلام من كلام مشايخ السنة فقط، هذا من كلام علماء الأزهر الشريف، ويرفعه إلى من؟ إلى المذاهب الأربعة. يعني أنت يا أخي حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي؟ ها، بعض الناس لابد له المذهب، بعض الناس، وإن كنا نقول لا يجب على الناس أبدا أي مذهب من المذاهب، إنما الواجب على الناس اتباع الكتاب والسنة، فمعنى الكتاب والسنة. لكن بعض الناس مولع، أنا يا أخي مذهبي حنبلي، أنا مذهبي شافعي، أنا ما عنديش الكلام اللي بتقوله ده. لا، جميع المذاهب الأربعة يقولون بتحريم حلق اللحية. ذكر أيضا رحمه الله تعالى يعني بعض العادات السيئة. وأختم قائلا، لأن الطويل لكن احنا بنختصر اختصار أو بنتوقف فقط على ذكر بعض المشروعات، نختم قائلين إن من البدع السيئة أيضا والمخالفات القيام للقادم من غير حاجة. بعض الناس يحب ذلك، إذا دخل يحب أن يقوم الناس له، وهذا حرام بإجماع. من أحب أن يقوم له الناس فهذا حرام بإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، والحديث صحيح أخرجه الترمذي. طيب، أما حال بقى القيام للقادم إذا لم يحب ذلك، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول القيام عليه، يبقى جالس الواحد، واحد واقف على راسه كده بس ملوش حاجة، تعظيما كده وخلاص، فهذا حرام القيام على. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من شأن الأعاجم كما جاء عند البخاري. اثنين، ان يقوم اليه لينزله ليستقبله، فهذا جائز كما حصل من الصحابة مع سعد. ثلاثة، ان يقوم له، مش اليه بقى، ان يقوم له، بمعنى اذا دخل وقف فحياه بالوقوف ثم جلس، فهذا حرام. يبقى القيام على ثلاثة أقسام: قسمان حرام وقسم حلال. الحرام أن تقوم عليه أو أن تقوم فقط هكذا ثم تجلس، هذا حرام. والقيام الثالث أن تقوم إليه لتستقبله، فهذا جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله، كما جرى من الصحابة لسعد ابن أبي وقاص. أيها الأحبة، بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الحادي عشر. باقي لنا في الكتاب فصل واحد، هو الفصل الثاني عشر، سنأخذه من مشيئة الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. وبهذا نكون قد أنهينا الكتاب الثالث لنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في موازينه حسناتنا وحسنات قناتنا وحسناتكم أنتم يا من تستمعون. فإن الاجتماع على الكتاب والسنة والاجتماع على معرفة الدين معرفة صحيحة أيها الأحبة، لن نغركم أبدا ولن نغشكم أبدا، وإنما نبين لإخواننا وأحبابنا الذين نقدر حتى لو وقعوا في مخالفة أنهم يريدون الخير، لكنهم قد يجهلون هذا الحق وهذا الخير. لهذا نقدم مثل هذه الكتب ومثل هذه الملامح العظيمة من منهج سلفنا الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا في ميزان حسنتنا جميعا، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم واحد السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة.